قصد إيجابه والذم والعقاب على تركه، وتنازع الناس هل يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ لا لا، هذا كلام فصل. يعني نقول واجب بمعنى أنه لأنه لا بد من فعله، ولا يمكن، لا يمكن فعل هذا المأمور به إلا بهذا. الحج واجب والسفر إليه لا بد منه، لا يمكن يحج بدون سفر أن يسافر إليه. فلا فقطع الطريق من قبيل الوسائل، من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به. فيجب عليه، يجب عليه، لكن إذا لم يحج هل يعاقب على ترك الحج وترك السفر؟ الأظهر أنه إنما يعاقب على ترك الحج، الأظهر كما يقتضي كلام الشيخ أنه لا يعاقب إلا على ترك الحج، لأن هذا هو مقصود الشرع. ولهذا لو أن الإنسان سافر من الهند إلى مكة لا بنية الحج، ثم جاء موسم الحج فحج، الحمد لله صح حج. ولهذا نقول الصحيح أن المعضود المعضوب العاجز عن الحج الذي نقول أنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه، بعض الفقهاء يقول يجب عليه أن يستنيب من البلد التي وجب عليه فيها الحج، والقول الآخر لا، يعني لو أن الهندي أو العراقي أو النجد الذي وجب عليه الحج استناب من مكة أو على الأقل من الطائف ليمر بالميقات أجزأه. ما نقول لا، لابد تستنيب من هنا من المكان اللي تجيب. فهذا ما ذكر في كتب الحنابلة المتأخرين أنه يجب أن يستنيب من المكان الذي وجب عليه فيه الحج. نعم، أحسن الله عليكم. وتنازع الناس هل يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ أنت رجعت؟ لأن في نعم رجعت. أحسن، كيف على المسألة دي بس طالع. التفصيل يعني ليس كل مقدور هو عدل، ولهذا الظلم. يعني عندهم أنا كل مقدور فهو عدل، الله حرم على نفسه الظلم مع أنه مقدور، فموجب النظر والعقل والشرع أنه ليس كل مقدور يجوز على الرب، يجوز أن يفعله الرب. لا، الرب إنما يفعل موجب الحكمة والعدل. نعم، إيش الثاني؟ هذا قول المعتزلة. لا، ما فرق عندهم، المعتزلة يوجبون على الله، يوجبون على الله، يقيسون الخالق على المخلوق. يعني لا لا، المعتزلة يجعلون يشبهون الخالق بالمخلوق في أفعاله، يوجبون على الله فعل الأصلح. نعم محمد.